بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى وصلنا إلى باب المنصوبات والمرفوعات انتهينا منه. يعني إنه آخر المنصوبات، آخر المرفوعات، التاسع من المرفوعات خبر التي نفس الجنس، هذه التي وقفنا عليها. المرفوعة تسعة أنواع أو تسعة أبواب، وتاسعها باب خبر لا التي لنفي الجنس، نفي الجنس، واحترز بذلك عن لا التي لنفي الوحدة، التي تنفي الوحدة عملها عمل ليس، وليس هذا العمل عمل إن، خاص بلا التي نفي الجنس، التي تنفي الجنس. والفرق بينهما أن التي نفي الجنس لا يمكن استدراك بعدها، ولذلك لا تقول لا رجل في الدار بل رجل أو رجلان، هذا خطأ، لأن لا تنفي الجنس، فاستثناء الواحد أو الاثنين منها عكس لمعنى، وإنما يقال بل امرأته، لا رجل في الدار بل امرأته. وأما التي نفي الوحدة فهي تنفي الوحدة، فلذلك يجوز الاستثناء بعدها من جنسه، فتقول استدراك عليه لا رجل في الدار بل رجلان أو رجال، لأنه نفي الوحدة، معنى ذلك أنه أن المنفي هو الرجل الواحد. أما التي نفي الجنس معناه تنفي الجميع، الواحد والاثنين وما فوق ذلك، فلذلك لا يقال بعدها لا رجل في الدار بل رجلان أو رجال، لا، ما يجوز هذا، إنما هذه نفي وحدته. وعملهما مختلف كذلك أيضا، عملهما مختلف، عمل التي لنفي الجنس هي تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، وأما التي نفي الوحدة فهي تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقد تقدم بحث عنها مع ما وإن ولا ولا ولا ت، فقد تقدم بحث عنها، وهذه هي التي نفي الجنس. نعم، لا رجل أفضل من زيد، ويجب تنكيره، تنكير الخبر كالاسم، يعني أنها أيضا من شروطها أنها لا تعمل إلا في نكرتين، لا رجل أفضل منك. وتأخيره كذلك أيضا لا يتقدم، لا يتقدم عليها بالاتفاق، وعلى اسمها كذلك أيضا تأخيره، ولو ظرفا، ولو ظرف وجار ومجرور لا يجوز في ذلك. ولذلك قال المالك عمل إن جعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، وقال ويكثر حذفه إن علم، إن علم الخبر يحذف جوازا وكثرة يعني. وتميم لا تذكره حينئذ، وبنو تميم يوجبون حذفه ولا يجزون ذكره، وجمهور العرب يرون جواز ذكره ولكنه قليل، الأكثر عندهم يحذف. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه الظهر، ابن مالك يشير إلى هذا المذهب، هذا هو شذر الذهاب. وننتقل إلى الشرح، وأقول التاسع من المرفوعات خبر لا التي نفي الجنس، احترز بذلك عن لا التي نفي الوحدة، فإنها تعمل إيه؟ تعمل عمل ليس، وليس عمل إن. يعلم أن لا على ثلاثة أقسام، لا في استعمال العرب لها ثلاثة أقسام، أولها أحدها أن تكون ناهية، تنهى للنهي، تستعمل للنهي، لا تضرب، لا تقول، لا تقوم، فهذه ماذا؟ تختص بالمضارع وتجزم، هذه لا دخل لها فيما نحن فيه، لأنها تدخل في الأفعال وليس في الفعل وليس في الاسم. ونحن نتكلم عما يحول إعراب الاسم من جهة إلى جهة أخرى، من نوع إلى نوع آخر، يعني كان مبتدأ وخبر ثم تصرفه إما إلى نصب جزئين أو إلى رفع أحدهما ونصب الآخر وهكذا. أما لا التي للنهي فإنها لا حظ لها في هذا الباب في هذا النوع، وإنما هي تختص بالفعل، وهو أيضا فعل مضارع تجزمه بالمضارع وتجزم نحو ولا تمشي في الأرض مرحا، لا هذه ناهية، تمشي مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف الذي من آخره بدلالة كسرة قبل حالها. وفلا يسرف في القتل، فلا يسرف مجزوم، كذلك أيضا لا تحزن إن الله معنا، هذه كلها أمثلة للا الناهية. وتستعار للدعاء، تستعار هي اختصاص مثلا للدعاء بالنظر لمن يقولها أو يستعملها إذا كان يأمر من تحته يسمونه نهي، وإذا كان يأمر من فوقه ينهى من فوقه يسمونه دعاء. مثل إيش؟ كقوله تعالى ربنا نحو لا تؤاخذنا، هذه لا ناهية، ولكن تأدبا نقول ماذا؟ لا دعائية، لا الدعائية هي الناهية، لكن الأدب يقتضي أن نقول ربنا لا تؤاخذنا. لا، هذه إذا قيل لنا ماذا؟ قال لا دعائية تيزم الفعل. لماذا؟ أدبا. كذلك أيضا هذا النوع الأول. الثاني، النوع الثاني من أنواعها، من أقسام، القسم الثاني من أقسام لا، أن تكون زائدة. ما معنى زائدة؟ دخولها في الكلام كخروجها. إيش معنى ذلك؟ أنها في التركيب الموجود لو نزعناها من التركيب استقام الكلام على أن يكون كلاما عربيا صحيحا. استقام الكلام على أنه عربي فصيح. أما أن يكون المعنى المطلوب يوجد فيه فلا، وهذا هو معنى زيادتها. معنى زيادة أي حرف إذا قال النحاة هذه الكلمة زائدة أو هذا الحرف زائد، لا يعنون زيادة المعنى إنما يعنون زيادة اللفظ. إيش معنى ذلك؟ أن مثلا ما منعك ألا تسجد، ما منعك ألا تسجد، هذه قالوا زائدة. بماذا؟ بدليل آية أخرى ما منعك أن تسجد. فلما كان المعنى واحد والتركيب واحد، لكن قالوا أين محلت إذا قيل حرف زائد معناه يفيد المعنى التوكيد معنى بلاغيا لا يوجد بدون الحرف ذلك. فلو قيل التركيب لنزعناه صحيح، ما منعك أن تسجد، لكن ما منعك أن تسجد، ما منعك أن لا تسجد، هذه قوة الكلام هذا أشد من القوة التي ليست فيه هذه. وهذا هو معنى أي حرف زائد. ولذلك يعني بعض الناس يعترض على النحاة ويقول كيف يكون في القرآن زائد وهذا معنى باطل وكذا، يعني يطعنون فيهم. هذا أصلا ما فهموا مقصودهم، مقصودهم هو هذا. ولذلك بعضهم تأدبا يقول في القرآن الصلة، ما يقول زائدة، والمعنى واحد، الصلة معنى زائد لكن لفظه أخف. وبعضهم يقول مقحم، ومقحم معنى مدخل من غير محله، أدخل، هذا هو معنى الزيادة. لكن أدب، والأدب إذا قلت زائد تشمئز منه النفس، في القرآن زائد، إذا أنت تغطي عبارتك تخفيف وتهون وتقول صلة مقحم. معناه واحد، لا أقسم على بعض إيش؟ على بعض اللي على عند بعض المفسرين لا هذه زائدة في أي مود، لا أقسم معناه أقسم، ولا هذه زائدة مؤكدة. فلو خرجت يستقيم الكلام أقسم بهذا البلد، معناه صحيح، لكن المعنى الذي استفيد منها لا يوجد بدونها. فلذلك نقول إن هذه دخولها كخروجها أي في التركيب العربي ليس بالمعنى المقصود. المعنى الخاص لا يوجد إلا بها، إنما المعنى لو نزعناها يكون كلاما عربيا صحيحا. نحو ماذا؟ فلا تعمل شيئا، هذه لا عمل لها أصلا، الزائدة لا تعمل. نحو ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد. بماذا عرفنا أن لا زائدة؟ بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير لا، وقل أن تسجد، ما منعك أن تسجد، وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم أهل الكتاب، تأكيد هذا. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، أنهم يرجعون، وإنما جاء بها للتأكيد، تأكيد المعنى. وقال النحاة أو أهل البلاغة يقولون إن الحرف الزائد يؤدي معنى تكرير الجملة، بدل من أن نقول يعني نكرر الجملة، وتكرير الجملة إذا أريد تأكيد الكلام ما هو الطريق إلى سبيله أو السبيل إلى ذلك، نكرره زيد زيد قائم، أريد به التأكيد، أريد به التأكيد، زيد قائم زيد قائم، بدلا من زيد قائم إذا كررناه يستفيد السامع أن هذا مؤكد، زيد قائم زيد قائم. بدلا من ذلك إذا أتنا بحرف يقوم مقام التكرار الجملة، يقوم مقام تكرار الجملة. قال وماذا؟ هذه النوع الثاني، النوع الثاني قلنا زائدة. النوع الثالث، الثالث أن تكون نافية، نافية للنفي وليس للمعنى السابق، نهي، نفي. وهي نوعان، داخلة على معرفة وهي التي تدخل على المعارف كزيد مثلا العلم، فيجب إهمالها وتكرارها، ويجب تكرارها، فيجب إهمالها لا تعمل عمل هذا العمل الذي نحن فيه. وتكرارها لماذا؟ ليكون نصا في النفي، في نفي الجنس. ولذلك تقول نحو لا زيد في الدار ولا عمرو، في مثل هذه الحالة وركب مفرد فاتحا كلا حول ولا قوته، والثاني جعل مرفوعا او منصوبا او منونا، وان رفعت اولا او مركبا، وان رفعت اولا لا تنصبا، وان رفعت اولا لا تنصب. هذا ايه والعطف ان لم تكرر لحكما له بمال النصب بمال الناتي ذي الفصل انتمع. ها وايش بعد البيت الثاني البيت الذي يليه؟ لا لا لا قبله قبله. ومفردا نعتا، ومفردا نعتا لمبني يلي لا تبني وانصبه او الرفع اقصدي، وغير ما يلي وغير المفرد، وغير ما يلي وغير المفرد ايش؟ ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح او انصبا او ارفع تاديله، وغير ما يلي وغير المفرد فافتح او انصب لا تبني وانصبه او الرفع اقصدي. هكذا وهكذا يعني تكرر لا تكرر لا. لماذا؟ لتكون نصا في النفي، تكون نصا في النفي. فإذا لم تكرر عند ذلك إعرابها يختلف للعطف وكذا. وداخلة على نكرة، هذه ما معرفة، أما الداخلة على النكرة وهي ضربان، عاملة عمل ليس، وهذه لها عمل خاص، عمل ليس معناه إيش؟ رفع الاسم ونصب الخبر، رفع الاسم ونصب، فترفع الاسم وتنصب خبر كما تقدم، وهو قليل هذا العمل، استعماله عمل ليس قليل. وعاملة عمل إن، وهذه الفاشية المنتشرة، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وتنصب الاسم وترفع الخبر. والكلام الآن فيها، الباب هذا معقول فيها، وإنما هذا كله تمهيد للمسألة، وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال، لأن التي تعمل عمل ليس تنفي الجنس لكنها على سبيل الاحتمال ليس على سبيل التنصيص، هذه تنصيص، ولذلك لا يأتي بعدها الاستدراك أو الاستثناء لا يمكن. لماذا؟ لأنها العكس معنا، عكس معنا. وأما التي تعمل عمل عمل ليس فهي تكون تستعمل نفي الجنس لكن على سبيل الاحتمال، وإنما أصلها إن في الوحدة، إنما أصلها إن في الوحدة. قال ماذا؟ على سبيل الاحتمال، وشرط إحمالها سبيل الاحتمال إيه؟ لا على سبيل الاحتمال كالتي إيش؟ تعمل عمل ليس، لا على سبيل الاحتمال. احتمال معناه إيه؟ الاحتمال معناه هل هو صالح لنفي الجنس أم لا. مثلا إذا قلت لا رجل في الدار، هذا على سبيل تنصيص نفي الجنس أبدا، والجنس يشمل الواحد والاثنين وكثير، فإذا بعد ذلك قلنا لا يقال بل رجلان أو رجال، إنما يقال من غير جنسه لا رجل في الدار بل امرأتان أو بل امرأة بل امرأتان إلى آخره. وأما التي نفي الوحدة وهي التي تنفي الجنس على سبيل الاحتمال، فهذه يجوز فيها بعد ذلك أن نقول لا رجل في الدار بل امرأتان أو بل رجلان، يجوز هذا. وشرط إعمالها هذا العمل أمران، شرطها أمران، أحدهما أن يكون اسمها خبر نكرتين، ما تأتي في نكرتين في معرفتين، وما ورد من ذلك يعني أنها دخلت على معرفتين وأول كما سيأتي. والثاني الشرط الثاني أن يكون الاسم مقدما وخبر مؤخر على الترتيب، وعلى الترتيب كما تقدم في إن وراء ذا الترتيب إلا في الذي فليت فينا كليت فيها هنا غير البذي. هناك في باب إن أصلها هي محمولة على باب إن، وباب إن كان ظرفا أو جار مجرور يجوز عدم الترتيب، لكن هنا ما في لأنها فرع عنها. وذلك قولك لا صاحب علم ممقوت، صاحب اسمها وممقوت خبرها، ولا طالعا جبلا حاضر، هذا نوعان يعني معناه أن الذي تعمل فيه إما مضاف صريحا أو ليس مضافا ولكنه تعلق به ما يكون تمام المعنى مفعول به أو فاعل أو ما إلى ذلك. لا طالعا جبلا، هذا ليس مضافا إنما هو شبيه بالمضاف، يسمونه بماذا؟ شبيه بالمضاف، من حيث أنه تعلق به ما يكون من تمام معناه وهو المفعول به. فإذا لا صاحب علم ممقوت، هذا هو المضاف، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، فانصب بها مضافا لا صاحب علم ممقوت أو مضارعة أو مشابهة للمضاف، وهو ما تعلق ما يكون به ما يكون من تمام معناه، مثل لا طالعا جبلا حاضر، لأن طالعا ليس مضافا ولكنه تعلق به شبيه وهو شبيه مضاف حاضر. فلو دخلت على معرفة، فلو دخلت لها هذه على معرفة أو على خبر مقدم وجب إهمالها، تكون مهملة ووجب تكرارها كذلك أيضا وتكرارها. فالأول كما تقدم، فالأول ماذا؟ المعرفة، كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمرو، إذا دخلت على معرفة فوجب إهمالها لا تعمل هذا العمل، وكذلك وجب تكرارها، فلذلك ظهرت في الاسم الثاني ولا عمرو. وأما قول بعض العربي لا بصرة اليوم لكم، لا بصرة اليوم لكم، لا بصرة اليوم لكم، هذه بصرة، بصرة بسرة بصرة مثلثة الباء، هي إيش؟ هذه علم معرفة يعني، دخلت عليها لا وعملت هذا العمل، فكيف يؤول هذا؟ إن الشرط قلت الشرط أن يكون مدخولها أو اسمها خبر نكرتين، وهنا لا بصرة معرفة، لا بصرة معرفة، فكيف الجواب؟ قال اليوم لكم، اليوم هذه بين قوسين يعني نسخة. وقول عمر رضي الله، وقول عمر رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها، يعني سمع قضية فقال قضية، أي هذه قضية ولا أبا حسن لها، يعني علي بن أبي طالب، يعني معنى هذه القضية لم يحضرها أبو الحسن، لأنه حضرها ما قضى بهذا، ما أعجبه القضاء عمر، قال مثل هذا قضية، وجعله النحاة مثلا قضية ولا أبا حسن، كل أمر معوج الذي لا يلائم الغرض يعني، وقالوا في قضية ولا أبا حسن لها، أبو حسن هو علي بن أبي طالب، هنا الشاهد ولا أبا حسن، أبو حسن هذا علم كنيا، هو كنيا والعهو من العالم، ها العالم إيه؟ العالم اسم يعين مسمى مطلقة، علمه كجعفري وخيرنكا وقرن وعدن وحذ إيه؟ وشذكبي وهالة واشكن اسمان أتى وكني، واسمان أتى ذو الشاهد، واسمان أتى وكنية ولقب، العالم ثلاثة أقسام، اسم وعالم وش اسمه وعالم الشخصي، اسمان أتى وكنية ولقب، كنية ولقب هذه ثلاثة، ولذلك يقول أبا حسن هذا يعتبر من العالم معرفة، يعني معرفة هو معرفة، فلذلك ماذا جوابه؟ يريد علي بن أبي طالب بهذا المعنى رضي الله عنه. وكذلك أيضا قول وقول أبي سفيان يوم فتح مكة لا قريش بعد اليوم، خلاص انتهت قريش يعني قتلوها معناه، لا قريش بعد اليوم، قريش هذا علم، علم على قبيلة، وعملت فيه عمل إن مع كونه خالف شرطها، إذن هذه الأمثلة كلها إيه؟ هذه الأمثلة كلها مخالفة للشرط الذي قلنا أن يكون اسمها وخبرها نكرته. قال فالجواب أن هذا وقول الشاعر كذلك أيضا، أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد، هذا الشاهد ولا أمية في البلاد، أمية علم شخصين وهو معرفة ودخلت عليه وعملت فيه، فماذا جوابك؟ فمؤول، هذا كله من الأمثلة يؤول بماذا؟ بتقدير مثل، إذن إيش التقدير؟ قضية ولا أبا حسن معنى ولا مثل أبي حسن لها، ومثل نكرة لا يتعرف بالإضافة أبدا، مثل وغير هذه الكلمات لا تتعرف بالإضافة، وإنما هي تغولها في الإبهام لا تغلو عن كونها نكرة، إذن حاصل الغرض وذلك أن يكون مدخلاها اسمها وخبرها نكرتين، فإذا قدرنا مثل معناه عاد إلى كون نكرة، فبهذا تخلصنا من الإشكال. وكذلك أيضا وقول أبي سفيان مثل لا قريش، لا مثل قريش بعد اليوم، أي ولا مثل أبي حسن ولا مثل بصرة كذلك، ولا مثل قريش ولا مثل أمية، فبهذا التقدير تخلصنا من ماذا؟ من كونها دخلت على معرفة وعملت العمل واختل شرطها وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وهنا كان معرفة، فلذلك نقول بالتقدير تخلصنا من هذه المشكلة. ها يرفوه هيد عملت عمل ليس عمل عندها على طول تعربه، لكن تقول على حذف المضاف وقامت المضاف إليه مقامة. قال والثاني، الثاني ماذا؟ وهو الشرط الثاني أن يكون الاسم مقدم وخبر مؤخرا، كقوله سبحانه وتعالى وقال إيش؟ فلو دخلت على معرفة، وقد مثلنا بهذه الأمثلة، أو على خبر مقدم، هذا هو الثاني خبر مقدم، يعني من شرطها أن يكون مرتبا الاسم مقدم والخبر مؤخر، وإذا وجد خلاف ذلك تهمل، مثل إيش؟ كقوله تعالى سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، غول هذا نكرة، وفيها جار ومجرور خبر مقدم، إذن خالف الشرط، هو نكرة اسمها نكرة، ولكن الشرط الثاني اختل وهو أن لا يكون خبرها مقدما على اسمها، هنا اختل وتقدم، إذن ماذا الجواب؟ قلنا أهملت، ما نقول لا فيها غول بل نقول لا فيها قول. ثم كررت أيضا كما قال إيش، وإذا خالف الترتيب تهمل ويجب تكرارها. النكرة الثانية والثالثة لو جاء كذلك لا بد من ذكر لا أمامه. لماذا؟ قبله لماذا؟ ليكون نصا في المعنى لنفي الجنس، ليكون تنصيصا في نفي الجنس معنى الجنس. ولا هم معنى ينزفون كذا يتكرر ولا هم معنى ينزفون وهذا أيضا ولا هم هذا معرفة. ويكثر حذف الخبر إذا عرفنا شرطها، وهما شرطان: شرط عمل لا التي نفي الجنس أن تكون نفي الجنس هذا أساسي، وشرط عملها هذا العمل وهو عمل إن أن تدخل على نكرتين، هذه واحدة، وأن يكون بالترتيب المألوف، وهو إيش؟ أن يكون الخبر مقدماً، اسم مقدماً وخبر مؤخراً. فإذا خالف ذلك لا تعمل. وما ورد من كلام العرب من أنها عملت المعرفة لا بد من تأويله مثل التأويل السابق. وكذلك ما ذكر ما ورد عن استعماله في كلام العرب بأنه تقدم خبرها ثم جاءت هي لكن لا تعمل، إنما هو تكرر وتهمل. قال: ويهذب ويكثر حذف الخبر إذا علم، كقوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لهم، إذ خبر محذوف أي فلا فوت لهم، وقوله تعالى: لا ضير، أي لا ضير علينا، هذا هو خبره مقدم. وبنو تميم يجيبون حذفه إذا كان معلوما. أما بنو تميم في مثل هذه الحالة واجب الحذف ولا يأتي أصلا إلا في الدورة الشعرية. وأما إذا جهل، أما إذا لم يعلم الخبر بأن يدل على دليل ماذا، فلا يجوز حذفه عند أحد، لا عند بني تميم ولا عند بقية العرب، جمهور العرب، فضلا عن أن يجيب. وذلك نحو: لا أحد أغير من الله عز وجل، كهذا الحديث: لا أحد أغير. إذن أغير ما يحذف لأنه لا دليل عليه، لا أحد من الله عز وجل لو قلنا بهذا يعني معنى منفصل. إذن إذا لم يعلم بدون خلاف لا يجوز حذفه، وإذا كان معلوما بدليل دل عليه عند ذلك كثيرا يحذف ولا يجب. وبنو تميم يجبنا، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه الظاهر. هذا ماذا؟ ثم قلت: العاشر المضارع إذا تجرد من ناصب وجاز، يعني الأسماء خلاص انتهى بحثها. الآن من المرفوعات، العشر، العاشر ماذا؟ المضارع، فعل مضارع أيضا هو من المرفوعات، يرفع على التفصيل الذي سيأتي وليس مطلقا. وأقول: العاشر من المرفوعات، قلت: العاشر المضارع إذا تجرد من ناصب وجاز، هذا شرط. الفعل المضارع يكون مرفوعا وقت تجرده من ناصب وجاز، بأن لا يتسلط عليه ناصب ولا جاز. زيد يقوم زيد، يدخل زيد، يخرج زيد، هذه كلها مرفوعات لوجود هذا الشرط. وأقول: العاشر من المرفوعات، وهو خاتمتها، خاتمة المرفوعات العشر، الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجاز، لكن شرط رفعه أن يكون متجردا من ناصب وجاز. فقولك: يقوم زيد ويقول عمرو، هذا واجب الرفع، ارفع مضارعا إذا وجرد من ناصب وجاز منك تسعد، هكذا يعني واجب هذا. فأما قول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى. محمد هذا نداء، حرف محذف حرف نداء، يا محمد تفدي نفسك كل نفس، هذا هو اعتراض على ما تقدم، وهو أنك قلت إن من شرط وجوب رفع المضارع أن يتجرد من ناصب وجاز، فإذا تجرد من ناصب وجاز يرفع وجوبا ولا يجوز حذفه ولا نصبه، لكن وجد في كلام العرب أنه يعني نصب أو جزم بدون هذا الشرط، وهو محمد تفدي، ما في جازم ولا ناصب، ومع ذلك تفدي ماذا؟ جزم، هذا ما رفع. الأصل أن يقول تفدي بالياء لأنه مرفوع لكن وزنه ينكسر. تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا، أصله وبال، وبالا أي هلاكا أو ما إلى ذلك. طيب، تفدي نفسك ماذا جوابه؟ فهو مقرون بجازم مقدر، نقول إنه مجزوم بحرف جازم مقدر، والمقدر كالثابت من حيث الإعراب، فنقول وهو لام الدعاء. لتفدي نفسك محمد، لتفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر وبالا تبالا، فهذا إذن ماذا؟ مجزوم وإنما ليس مرفوعا وإنما جازمه مقدر ومقدر كالثابت. وقول تبالا أصل وبالا، فأبدل الواو تاء كما قالوا في وراث، ووجاه تراث، وتجاه تبدل الواو في أول كلمة، وتقدم هذا البحث في بحث الصرف في فن الصرف. وأما قول امرئ القيسي فاليوم أشرب غير مستعقب إثما من الله ولا واغلي، فاليوم أشرب، فاليوم أشرب، أشرب جزمه مع أنه مجرد مناصب وجازم، هذا أيضا جواب سؤال مقدر. غير مستحقب إثما، غير مستحقب معناه غير مكتسب إثما من الله ولا واغل، أي ولا داخل على قوم يشربون سمون واغل. فهذا ماذا جوابه؟ والشاهد فاليوم أشرب. قلت إن الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم يرفع وجوبا، وهنا بدون جازم وناصب وجد ميزوما، فما الجواب عن هذا؟ يقول فليس قول أشرب ميزوما، ليس مجزوما إنما هو مسكن، وإنما هو مرفوع، ولكن عُضِفَت الضمة لضرورة الوزن، وهذا أولى. وبعضهم قال أو على تنزيل رب غ بالضم من قول أشرب، يعني جعلوا كلمتين ككلمة واحدة، أشرب أشربوا غ أشربوا غ، الراء والباء أخذوا من الأولى، والغين غير هذه أخذوا، فصار إيش؟ ربوغة. ها؟ ربوغة. والكلمة الثلاثية إذا كان وسطها مضموما أو مكسورا تخفف بالتسكين، عضد مثلا يقال عضد، وكتف يقال له إيش؟ كتف، أليس كذلك؟ إذن هذا نزلوا الكلمتين كمنزلة واحدة، ثم سكنوا وسطه ربوغة أشرب غير مستحيل، ربوغة، أين ربوغة؟ أشرب، رابو أشربوا، اليوم أشربوا غير مستحكمة، فأخذوا الراء والباء ومن الثاني الغين، فصار كلمة واحدة فيها ثقل، وهو تحرك الوسط بالضمة، وكل كلمة هكذا خفف. إذن قالوا خففوه لهذا المعنى وليس للضرورة، لكن أول أقرب على كل حال ما في بوعد. قال ماذا؟ بالضم من قوله أشربوا غير منزلة عضدهم بالضم، فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل، فكما وقال في عضد بالضم عضد بالسكون، كذلك قيل في ربغ بالضم ربغ بالإسكان ربغ، فاليوم أشرب سكنه لهذا المعنى، لكن هذا في تكلف على كل حال، الأول أقرب. قال ثم إذن انتهينا انتهينا من المرفوعات، وهو ذكر لنا ولم يذكر لنا التفاصيل لأنه سبق له باب المبنيات، ها؟ باب المبنيات. نحن بقي لنا هناك في المبنيات الفعل المضارع يبنى، ها؟ تقدم هناك، ها؟ وأعربوا مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعن من فتن. هذه الأقسام استوفيناها في أول الكتاب لأنه بدأ قبل المعربات مبنيات، مبنيات سبعة أقسام، وذكر لنا من جملتها الفعل المضارع إذا اتصل به نون الرفع نون التوكيد نون التأكيد، وكذلك أيضا إذا اتصل به نون الإناث، وهذا سكت عنه هنا لأنه فصله هناك. إذن بقي الذي لم يتصل وهو المفعل المضارع الخالي عنهما، وهذا إعرابه الرفع دائما إلا إذا دخل على ناصب وجازم. وأما ما ورد عن العربي أنه بدون جازم وناصب لم يرفع بل جزم، وهذا تأويله هكذا إما للضرورة وإما أن يكون بتقدير حرف جازم أو ناصب، ومثل هذا لا اعترض به في ذلك. ثم ننتقل انتهينا من المرفوعات من أولها إلى آخرها وأقسامها، ثم قال ولما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات، فقلت باب المنصوبات، باب المنصوبات خمسة عشر، خمسة عشر بابا، يعني المنصوبات في الأسماء في العربية سواء كان من الفعل أو من الاسم ينحصر في خمسة عشر بابا، يعني المرفوعة كانت عشرة ثم المنصوبات تكون كلها في باب الأسماء وفي باب الأفعال، والأفعال أسما وفعلا تكون خمسة عشر نوعا، وهذه تفصيلها سيمر علينا بابا بابا. قال المرفوعة خمسة عشر، أحدها من الخمسة عشر المفعول به، هذا هو أول المنصوبات المفعول به. ما هو تعريفه المفعول به؟ وهو أي تعريف المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، فعل الفاعل فعل فاعل، والفتح أولى. لماذا؟ لأن المعنى هنا هو الحدث ما وقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا، ضربت زيدا، الضرب واقع على من؟ على زيد. فزيد مفعول به لأن فعل الفاعل، فعل الفاعل وقع عليه. وأما الفعل ومشترك اسم بمعنى ليس مصدر، مصدر فعل، فعل قياس مصدر معدى من ثلاثة كرد رد، مصدر. وفعل هو اسم، اسم مصدر هو معنى يؤدي، لكن الفعل أحيانا يتسارع ليه؟ يتسارع معنى الاصطلاحي وهو قسيم لاسم والفعل والحرف. فلذلك فعل الفاعل أقرب إلى اتضاح المعنى، فعل الفاعل فعل الفاعل، معناه حدث، الحدث الذي صدر من الفاعل وقع على عليه، فهذا يسمى مفعولا به. قال كضربت زيدا. وأقول المنصوبات، المفعولات خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه. كل هذه الخمسة تسمى مفاعيل، المفاعيل الخمسة. طيب، إذن المفعول به تعريفه يخرج هذه الأربعة: المفعول مطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه. هذه تخرج بهذا التعريف. لماذا؟ وأقول منصوبات محصورة في 15 نوعا، وبدأت من هذه المفاعيل، المفاعيل الخمس، لأنها الأصل وغيرها محمول عليها ومشبه بها. غير المنصوب 15 كلها تحمل على هذه المفعولات. وبدأت من المفاعيل بمفعول به. لماذا؟ كما فعل الفارسي وجماعة، أبو علي فارسي النحوي وجماعة منهم صاحب المقرب والتسهيل ابن مالك وابن عصفور. لا بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشري وابن حاجب، يعني بعضهم بدأ بمفعول مطلق لأنه مفعول بلا قيد، هذا وجه مناسبة عنده. وأما هؤلاء بدأوا بمفعول مع مفعول في بالمفعول به مع أن المفعول مطلق كما قالوا إنه مطلق، ولذلك ينبغي أن نصدره. لكن هؤلاء لهم وجه تقديم المفعول به عندهم أقوى، وهو ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب لأنه الذي يقع بينه وبين فاعل التباس. يعني أن المفعول به هؤلاء قدموا قدموا المفعول المطلق لأنه مفعول بلا قيد، والمفعول بلا قيد وغير مقيد، والمطلق أولى من المقيد، فلذلك قدموا مفعول مطلق. وهؤلاء يقولون المفعول به يقدم على مفعول البقية المفاعيل الأربعة. لماذا؟ لأن الإعراب أصله إنما شرع لماذا؟ للتمييز بين المشتبهات. إعراب يميز لك بين المتشابهات، هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مقدم وهذا مؤخر. بماذا تعرفه؟ بالإعراب. الإعراب يزيل ذلك، إزالة اللبس. فلما كان المفعول به مع الفاعل يلتبس كثيرا احتجنا إلى الإعراب. فلما كان محتاج إلى الإعراب هو المفعول به دون المفعول المطلق لأنه لا يلتبس مع الفاعل، فكان أحق بجعله أولا على بقية المفاعيل. هذا هو وجه تقديم المفعول به على بقية المفاعيل الأربعة. قال ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب لأنه الذي يقع بينه وبين فاعل التباس. ضرب زيد بن عمرو مثلا، لو قلنا ضرب زيد بن عمرو قرأناه بالرفع منه ما فعل، ما عرفنا هذا ضارب ولا مضروب. فإذا جاء الإعراب بين لنا أن هذا ضارب وأن هذا مضروب، بالإعراب تبين، فلذلك صار أحوج إليه. والمراد بالوقوع، ما معنى وقوع ما وقع عليه فعل الفاعل؟ ما معنى الوقوع؟ المراد التعلق المعنوي، هو هذا معنى وقع، بمعنى تعلق به. لماذا؟ لا المباشرة، مباشرة ليس شرطا، أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به، يعني لو لم يذكر هذا لم يعقل المعنى. ضرب زيد، هذا معنى مجمل على من وقع، على عمرو ولا زيد ولا بكر ولا كذا، ما عرف. فإذا جاء المفعول به يعني بين ما التعلق ارتباط الذي بين فاعل ومفعول في هذا الحدث. فلذلك قلنا تعلق، تعلق به لا بما لا يعقل إلا به، ولذلك لم يكن إلا لفعل متعدي. وعلى ذلك قالوا خصوا أن المفعول به لا ينصبه إلا الفعل المتعدي. لماذا؟ لأنه الذي يحتاج أن يميز الحدث الصادر من الفاعل من الحدث الصادر على المفعول، فهذا متعدي. لماذا؟ إلا لفعل متعدي. ولولا هذا التفسير لا الفعل اللازم لا يحتاج، خرج زيد ما يحتاج إلى كذا، لأن الإخبار وقع عن حصول الخروج منه لا لمن خرج إليه، وهذا أمر لا ليس واردا في هذا. طيب، ولولا هذا التفسير لو لم نفسر بهذا المعنى، أي وفسرناه بالمباشر ولم نفسره بالتعلق المعنوي، لخرج منه نحو أردت السفر، أردت السفر لعدم المباشرة. وجه ذلك أردت السفر، ما هو الفعل المتعدي؟ أردت. وما هو الفاعل؟ التاء. وما هو المفعول؟ السفر. الإرادة هي الحدث التي وقعت على السفر، لكن هل هذه الإرادة باشرت السفر؟ ها؟ ما باشرت. الإرادة هو في البيت، والسفر لا يقال له سفر إلا إذا خرج. إذن انفصل إيه؟ انفصل الحدث المتعلق بالمفعول عن هذا. فلذلك قلنا المعنى ما وقع عليه الفعل يقتضي أن يكون أن لا يصح هذا التركيب، وهو أردت السفر. لماذا؟ لأنه ما وقع عليه حينما توجه الحدث. فلذلك قال المراد بوقوع الفعل على المفعول التعلق المعنوي، يعني معناه مرتبط به وليس المبادر مباشرة. المباشرة إيش معناه؟ أن تكون الإرادة مع السفر مع الخروج، وهذا ليس واردا. إذا قلت أردت السفر مع أن تتكلم في البيت، بل ربما يكون غدا وبعد غد. طيب، إذن معنى ذلك التعلق، والتعلق حاصل سواء كان مباشرا أو غير مباشر. ضرب زيد عمرا، هذا مباشر واضح، لكن في مثل هذا التركيب الثاني ليس مباشرا. إذن قلنا المقصود بقولهم بقول النحاة هو ما وقع عليه فعل الفاعل، أي تعلق به، وذلك التعلق مع مباشرة كضرب زيد عمرا، أو مباشر بغير مباشرة كأردت السفر. هذا هو المعنى المقصود لعدم مباشرة. وخرج بقولنا ما وقع عليه ماذا؟ خرج ما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه فعل الفاعل. قلنا المفعول المطلق، المفعول المطلق ما وقع عليه، بل هو نفس الحدث. ضربت ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق، لكن هذا الضرب وقع عليه الضرب الأول؟ لا، بل هو نفسه. إذن إيش ما وقع؟ إذا قلنا ما وقع مفعول مطلق خرج. لماذا؟ لأنه نفس الفعل وليس واقعا عليه الفعل، فإنه نفس الفعل الواقعي. كذلك أيضا هذا واحد، والظرف كذلك أيضا، الظرف يسمى مفعولا فيه. قلنا إيش المفاعل كم؟ خمسة. الأول المفعول به، الثاني المفعول المطلق، الثالث المفعول فيه وهو الظرف، الرابع المفعول له أو المفعول من أجله، الخامس المفعول معه. طيب، إذن أخرجنا المفعول المطلق بهذا القيد بالوقوع عليه، بالوقوع، لأنه ليس وقوعا عليه، وإنما إيش؟ وإنما هو نفس الحدث، إذن لا يسمى مفعولا به. وكذلك المفعول فيه وهو الظرف لا خرج بهذا. لماذا؟ لأنه ما وقع عليه بل وقع فيه، بل وقع فيه. جلس زيد في المسجد، جلس زيد عندك، عندك هذا ظرف أليس كذلك؟ ظرف. هذا الجلوس هل وقع عليه ولا وقع فيه؟ وقع فيه. إذن ما وقع عليه الفعل، إذا قلنا ما وقع عليه الفعل خرج أيضا كما خرج المفعول المطلق، خرج المفعول فيه. لماذا؟ لأنه وقع فيه لا عليه، وقع فيه إيش؟ لا عليه. خرج زيد، أنا جلس زيد في المسجد عندك، فإنه خرج، فإن الفعل يقع فيه. كذلك أيضا المفعول للرابع وهو ماذا؟ والمفعول له، مفعول من أجله. مثلا ضربت ابني تأديبا، تأديبا هذا يسمى ماذا؟ مفعول لأجله. لكن هل الضرب وقع على التأديب ولا على الابن؟ ها؟ وتأديبا ما فائدته؟ بيان للعلة البعيثة للضرب. إذن هذا فعل الفعل من أجله وليس وقع عليه الفعل، إنما وقع على المفعول به. فإذن إذا قلنا ما وقع عليه الفعل خرج المفعول له. لماذا؟ لأنه فعل الحدث لأجله وليس وقع عليه الحدث. هذه خرج الرابع. بقي الخامس هو المفعول ايه؟ المفعول معه. ها سرت والنيلة، سرت والنيلة، ها سرت والنيلة، استوى الماء والخشبة، سرت والنيلة. مثلا هذا يسمى مفعولا معه. السير وقع على ماذا؟ على الفاعل، لأنه لازم على حصل من الفاعل. لكن هل وقع على النيل، نيل الرأسارة؟ لا، بل سرت مصاحبا للنيل، انت في طرفه في ساحلي سوري روحت. اذا ما وقع للحدث، وانما وقع الحدث معه لانك مصاحب له. ها سرت وزيدا مثلا، خرجت وزيدا، زيدا ما وقع للفعل، انما وقع مصاحبه بمصاحبتك. فاذا هذا يسمى مفعولا معه، فان الفعل يقع معه لا عليه. هذا كله تفصيل وشرح لتعريف المفعول به. ما هو المفعول به؟ ما وقع عليه فعل الفاعل. وهذا التعريف أخرج هذه المفاعيل، وقلنا المفاعيل خمسة الأربعة كلها. لماذا؟ لأن هذه كلها ليست وقع عليها الحدث، وإنما وقع نفس الحدث هو مفعول مطلق، أو وقع فيه وهو الظرف، أو وقع لأجله وهو المفعول له، أو وقع معه مصاحب له وهو المفعول معه. فإذا خرجت هذه لا تسمى كلها مفعولا به، وإن شاركته في الحكم. وما حكمه؟ وهو إيش؟ النصب. اشترك الخمسة كلها منصوب، المفاعيل كلها خمسة منصوبات، لكن معناها تعريفها كلها يختلف، وكل يأتي في بابه. ثم قلت أيضا من أحكام المفعول به كما عرفناه فيما سبق، من أفعال المفعول به، من المفعول به، ومنه ما أضمر عامله. إن عامله ينقسم إلى قسمين، عامله ينقسم إلى قسمين، إلى أقسام، يعني معناه يكون منقسما إلى أقسام. ماذا؟ أن يكون عامله ذكره، وهذا هو الأصل لا يسأل عنه، أن يكون محذوفا. وحذفه ينقسم إلى قسمين، حذف واجب وحذف جائز. حذف جائز يجوز حذفه وتنصب المفعول به. زيدا، من ضربت؟ قال لك سائل، من ضربت؟ زيدا، هذا أين العامل؟ محذوف جوازا، ضربت زيدا، هذا العامل يكون جائز الحذف. وأحيانا يكون وجوبا، وهذه في مسائل سنفصلها إن شاء الله. يقول ثم قلت ومنه ما أدمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا، ماذا أنزل ربكم؟ هذا سؤال، فجوابه ماذا؟ قالوا خيرا. هذا خيرا منصوب بماذا؟ ليس بقالوا، إنما هو عامله محذوف، أنزل خيرا، فأنزل جائز الحذف، ولو جاء به ما في معنى، لكنه حذف اختفاء تخفيفا فقال خير. ووجوبا في مواضع، في مواضع، في مواضع، يعني ذكرها في مواضع، منها باب الاشتغال، أحدها أن يكون إيش؟ في واقعا في باب الاشتغال. ونحو قوله تعالى ماذا؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل منصوب بعامل مقدر وجوبا، وإنما وجب لكون المذكور عوضا عنه. الذي بعده ألزمناه مفسر، فلما فسر وجب حذفه لأن لا يجتمع، لأنه كل عوض عنه. وهذا هو المذهب الراجح في إعرابه. وهناك من يقول إنه مفعول مقدم لألزمناه والضمير له، وهذا ضعيف. وبعض الآخر يقول إنه عمل فيهما، في هذا وفي هذا، وهذا أيضا بعيد. والصحيح أنه مما حذف عامله وجوبا لنيابة المذكور عنه. قالوا كل إنسان، وأقول هذه إيش؟ ثم قلت، إذا قال قلت هذا شذور الذهب المتن، وإذا قال وأقول دخل في الشرح. يقول يشرح لنا هذا الكلام، الذي ينصب المفعول به واحد من أربعة. أساسا المفعول به لا ينصبه إلا واحد من أربعة أشياء، انتبهوا لها، وهو إيش؟ الفعل المتعدي، ضرب زيد عمرا فعل متعدي، ووصفه زيد ضارب عمرا، ضارب هذا وصف اسم فاعل، ومصدره أعجبني ضرب زيد عمرا، هذا مصدر ضرب عمل معه، واسم فعله كذلك إيش؟ دراك زيدا، بمعنى أدركه، دراك زيدا. هذه أربعة. إذن عرفنا أن عمل المفعول به كم أقسام، كم أنواع؟ أربعة أنواع. الأول الفعل المتعدي، الثاني وصف فعل متعدي، الثالث مصدر فعل متعدي، الرابع اسم الفعل المتعدي، اسم فعل المتعدي كدراك زيد، لا يخلو عن هذه، المفعول به دائما لا ينصبه الا احد هذه الافعال العوامل الاربعه. فالفعل المتعدي مثال نحو ورث سليمان داود، ورث فعل متعد، سليمان فاعل، وداود مفعول به وهو فعل متعد فنصب داود. ووصفه مثال وصه، ومثاله فعل متعد، ووصفه ومثال وصه نحو إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره سبعيتان، قراءتان سبعيتان، إن الله بالغ أمره هذه قراءة الشاهد، أما بالغ أمره فهذا يكون نعم بالغ أمره هذا هو الشاهد، بالغ أمره هذا خارج عما نحن فيه، وإنما الذي يشهد لنا لهذا الباب إن الله بالغ أمره، هنا شكله إيش؟ بالغ أمره، لأن الطابع ما يهمه العلم إنما يهمه الفلوس، فلذلك لو كتبه بالأصل بالشاهدي يأخذ عليه وقت، فنزله من برنامج مصحف العثماني واستراح. هو هذا غلط، هذا في بالنسبة للمثالين هذا غلط، لأنه مثل هذا خارج خارج عن موضوعنا، لأن هذا مضاف، اسم الفاعل مضاف إلى مفعوله، ونحن نريد إيش؟ بالغ أمره، بالغ أمره. ومصدره نحو ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع، دفع هذا مصدر يعمل عمل فعله وأضيف إيش؟ إلى الفاعل ونصب المفعول. واسم فعله مثاله نحو عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أنفسكم مفعول به وعامله اسم الفعل المتعدي، وهو عليكم بمعنى إلزموا أنفسكم، عليكم أنفسكم بمعنى إيه؟ إلزموا أنفسكم. فلماذا نصب أنفسكم؟ لأنه مفعول به وناصبه ماذا؟ اسم الفعل. عليكم هذا ليس جارا ومجرور إعرابه، نقول إيش؟ اسم فعل منقول من جار ومجرور بمعنى إيش؟ إلزموا أنفسكم. إذن نصب المفعول به. قال وكونه مذكورا هو أصل. ثم بعد أن عرفنا كم الأنواع التي تنسب المفعول به، قلنا أربعة أنواع: الفعل المتعدي ووصفه ومصدره واسم فعله. كذلك نقول إن الأصل في هذه العوامل الأربعة أن تكون مذكورة لا تعذب، هذا هو الأصل. فالأول نحو قوله قال هو الأصل كما في هذه الأمثلة: وقد يضمر جوازا إذا دل عليه دليل مقالي حالي، إذا دل عليه دليل مقالي أو قولي أو حالي. مثال الأول: فالأول نحو قالوا خيرا، هذا مقالي، لأنه في السؤال قال إيش؟ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، وإذا قيل الذين آمنوا إيه؟ ماذا أنزل ربكم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا إيش؟ قالوا خيرا. إذا السؤال مقالي موجود، أي أنزل ربنا خيرا بدليل ماذا أنزل ربكم. والثاني الحلي نحو قولك لمن تأهب للسفر مكة نصبته بفعل مقدر، أتريد مكة؟ هذا هو العامل، لكن ليس في الجواب هناك، لكن حاله لما رأيته متأهبا وعرفت أنه عزم لخروج السفر، هذه الحال عينت أنك أن السؤال متضمن إيش؟ يعني لسؤال سبقه، مكة أتريد مكة؟ كأنه قال لك إيش؟ أريد مكانا، قال لك، فقلت له مكة، إذن إيه؟ كأنه الحال دل عليه. بإضمار تريد، ولمن سدد سهما، يريد أن إيه؟ أن يعني يرمي كذا سهم، فقلت له القرطاسة، تصيب القرطاسة أو أصيب القرطاسة، اللي القرطاسة الذي الهدف الذي تريده أصيبه أو تصيب القرطاسة. إذن القرطاسة ليس عليه عامل مذكور قبله دليل قولي، لا، إنما الحال دلنا وهو تسديده القوس ورؤيتنا إياه وكذا، فهذا دلنا على عامل مقدر. قال القرطاسة هذا جائز، هذا كله أمثلة بالجائز. وقد يضمر وجوبا في مواضع، في مواضع منها باب الاشتغال، منها باب الاشتغال، وحقيقته ما تعريف باب الاشتغال يا مشايخ؟ يريد أن يعرف باب الاشتغال بالاختصار ويتجاوز ولا يتباب الاشتغال معقول ما في. يقول أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح للعمل فيما قبله، مشتغل عن العمل به بالعمل في ضميره أو ملابسه، هذا تعريف لباب الاشتغال. الاشتغال إذا سئلت ما حد أو ما تعريف الاشتغال عند النحاة أجب هذا الجواب، تقول إيش؟ أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عنه أو وصف لكن بشرط أن يكون صالح للعمل فيما قبله الفعل والوصف كلاهما، مشتغل عن العمل به بالعمل في ضميره أو ملابسه، في العمل في ضميره أو ملابسه. مثلا زيدا ضربته، هذا اسم تقدم وهو زيدا، وضربته تأخر عامله وهو فعل، ها وهو فعل، وذلك الفعل صالح ليعمل في زيدا، لو قلت زيدا ضربته ما في مانع. طيب وهو مشتغل بالعمل في ضميره، في ضميره. طيب هذا مثال لما اشتغل بالعمل في ضميره، ومثال مشتغل بملابس الضمير قولك زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربته، هذا مثال أول، ضربت غلامه ليس بضميره وإنما ملابس لضميره، أي لاسم ظاهر مضاف إلى ضميره، زيدا تقدم اسمه وتأخر ضربته، وذلك الفعل صالح للعمل فيه، وهو مشتغل بضمير ملابسه، بضمير ملابس ليس بضميره إنما بضمير بملابس، بملابس ذلك الضمير، بملابس ذلك الضمير. فمثال اشتغال فعل بضمير السابق زيدا ضربته، وقوله تعالى مثاله وكل إنسان ألزمناه، هذه الآية مثال لاسم تقدم وتأخر عنه فعل مشتغل صالح للعمل فيه، مشتغل بضميره، بضمير لا بملابس. ومثال اشتغال الوصي أيضا بضميره زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، وإنما قيده بالآن أو غدا لأنه إذا كان ماضيا أمس لا يعمل، ولذلك قال صالح للعمل فيه، صالح للعمل فيه. مثلا شرط عمل اسم الفاعل عمل الفعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فأما إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل، كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله، شوف إن كان عن مضيه بمعزله، إذا كان بغير معنى الماضي يعمل حاليا أو استقبالية، وأما إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل. ولذلك مثل هنا زيد أنا ضاربه الآن حال أو غدا مستقبلا، هذا صالح. ومثال اشتغال العامل بملابس الضمير السابق زيد زيدا ضربت غلامه، هذا ما عمل في ضميره وإنما عمل إيش في ملابس الضمير، أي في المضاف إلى الضمير. وزيدا أنا ضارب غلامه الآن أو غدا، هذا ملابس. فالنص في ذلك وما أشبهه بعامل مضمر وجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته، وألزمنا كل إنسان ألزمناه، وإنما كان حذف واجبا هنا واجبا لأن العامل المؤخر مفسر له، فلا مجمع بينهما بين المفسر والمفسر لأنه عوض كالعوض له. هذا رأي الجمهور، هذه الإعراب، هذا الإعراب وهذه الأوجه التي ذكرناها أو الوجه الذي ذكرناه مذهب جمهور النحاة. وهناك من العلماء وزعم الكسائي من النحاة أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر، هذا غريب، هذا على إلغاء إيش عائدي، الضمير ملغى، وهذا لا نظير له في العربية، اسم يلغى وهو متسلط عليه ثم نصرفه إلى عميل ليس مسلطا عليه متقدم عليه، هذا غريب، قال هذا رد عليه الباطل. قال وقال الفراء غريب من أغرب من هذا، الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر الاثنين يعني، ورد على الفراء لأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا الاثنين، إذا أعملت الأول والثاني يكون صار متعدي اثنين، والفعل متعدي لواحد. وعلى الكسائي لأن الشاغل قد يكون غير ضمير السابق، يعني رد على الكسائي لأن هذا التركيب قد يتغير، قد يتغير. طيب ماذا؟ كضربت غلامه فلا يستقبل، فلا يستقبل غلامه. طيب قلت زيدا ضربته عامل في الاثنين، سلمنا لك في هذا عامل الاثنين، لكن لو قلنا زيدا ضربت غلامه وألغينا الضمير هل يستكمل معنا؟ ما يستكمل معنا، ها؟ لأن الضمير هو الرابط بينهما، فإذا ألغيناه معناه لا دخل له في الكلام وبطل معنا، ها؟ إلغاؤه ما يمكن في هذا. زيدا ضربته يعني كأنك قلت إيش؟ زيدا ضربت زيدا غلاما، هذا هو معنى الكسائي الذي أراده الكسائي في مثل هذا، يعود إلى أن يكون إيش؟ إذا ألغينا الضمير معناه أسقطناه، فيكون التركيب ماذا؟ زيد ضربت زيدا غلاما، هل هذا معنى مستقيم؟ لا، ما يستقيم هذا، هذا باطل. ولذلك قال جمهور النحاة إن هذا مما حذف عامله وجوبا لقيام المذكور المفسر مقامه، وهذا هو الإعراب الواضح. قال ماذا؟ إذن انتهينا إيه؟ انتهينا من المفعول على وجه الاختصار. هذا الكتاب كما يعني قلنا غير مرة إنه لا يتجاوز يعني حدود، لكنه صياغته وسياقته ما شاء الله باهر وجاذب، يعني أسلوبه ما شاء الله يعني له أسلوب غريب من بقية النحاة. وإلا فمسائله التي يذكرها قليلة كابن أجرم مثلا، لا تتجاوز يعني كثيرا من مباحث ابن أجرم. قال ثم قلت ومن المنادى، أيضا باب المنادى هذا هو المفعول الثاني، هذا هو المفعول الثاني، المفعول ايه شو اسمه المنصوب من المفعولات، من المفعولات من المنصوبات، وانما يظهر المنادى نوع من انواع المفعول به، وهو ايضا كما ذكر كما تقدم لنا الاشتغال بحث يتعلق ايش بباب المفعول به، وكذلك ايضا باب النداء نفس الشيء، لان المنادى في الحقيقه هو مفعول به، فاذا يعرب اعراب المفعول به على تفصيل في منصوباته. المنادى خمسة أنواع، ها؟ المنادى خمسة أنواع، ما هي؟ العالم المفرد، المفرد العالم، والنكرة موصودة، والنكرة غير موصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف، خمسة أنواع. هذه الخمسة أنواع كلها تعتبر مفعولا به، لكنها تختلف أسلوبها وإعرابها من نوع إلى نوع آخر، تنقسم إلى قسمين. قال ماذا؟ ثم قلت ومنه منادى، وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه. شبهه معناه ايش؟ بأن يكون يأتي بعده ما يتعلق ما يكون من تمام معناه، هذا هو المراد الشبه، كما سبق لنا قريبا آنفا في باب ايش؟ في باب العاملة عمل إن، باب الذي في الجنس قلنا إنها تنصيب اسمها المضاف أو الشبيهة بالمضاف، أليس كذلك؟ اسمها المضاف لا صاحب علم منقوته، أو الشبيهة بالمضاف وما تعلق ما يكون تمام معناها، مثاله لا طالعا جبلا حاضرا، هذا كذلك منادى نفس الشيء، الشبيه بالمضاف هو هذا معناه، إما يكون مضافا أو شبه أو نكرة مجهولة، نكرة ايش؟ غير مقصودة يعني، ونحو يعني أو نكرة غير مقصودة يسمونه ايش؟ ابن أجر يقول نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة، هذا مجهولة سمى مجهولة، نحو يا عبد الله مثال أول، مثال ايه؟ بالمضاف، ويا طالع عن جبل مثال الثاني وهو ايش؟ ما شبيب المضاف، وقول الاعمى مد يده وهو غريب قال يا رجل خذ بيدي، يريد رجل معين محمد احمد؟ لا، بل كل من يتسمى رجل قال يا رجل خذ بيدي انقذني من هذا الماء. طيب اذا هذا يسمى ايش؟ نكره غير مقصوده او مجهوله، يا رجل خذ بيدي، اذا ايش؟ هذه في ثلاثه احوال تنصب، بقي حالتان وهما ايه؟ مفرد العالم والنكرة مقصودة، فهذان يبنيان على ما يرفعان به وسيد. وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به، وهذا تقدم إيش؟ تقدم في باب المبنيات، هذان القسمان تقدما في أنواع المبنيات على الضم، لأن المبنيات هناك قلنا على الفتح وعلى الضم وعلى الكسر وعلى السكون إلى آخره، فمن جملة ما ذكره من أنواع المبنيات على الضم النكرة غير المقصودة مفرد العالم، يا زيد ويا رجل. وأقول المنادى الشرح، هذا الشرح، وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه، فلهذا أفردت بالذكر وإن كان مفعولا به يعني، وبيان كونه كون مفعولا به كيف نعرف أنه مفعول به يبين لنا الآن أن نتوصل إلى أن المنادى في الحقيقة هو مفعول به، وهو ما وقع عليه إيش؟ فعل الفاعل. إذن هذا التعريف ينطبق عليه تماما. قال وجه ذلك ايش؟ لأن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله، يا أدعو عبد الله، كان أدعو مسلط عليه أي أناديه، أدعو عبد الله، فيا حرف تنبيه، وأدعو فعل مضارع قصد بالإنشاء والإخبار، وفاعل مستتر وجوبا، وعبد الله مفعول به، إذن صار مفعولا به ومضافا إليه ومضاف إليه. ولما علموا أن الضرورة داعية لاستعمال النداء كثيرا أوجبوا في حذف الفعل اكتفاء بأمرين، اكتفاء بأمرين حجبوا في حذف الفاعل، الفعل هذا أدعو محذوف وجوبا لا يظهر في أي تركيب من التراكيب، تقول يا عبد الله، أما تقول في أي تركيب أدعو عبد الله، يا أدعو عبد الله ما في، ما ذكر في كلام العرب أصلا. ما السبب في ذلك؟ لأنه واجب الحذف لأمرين، وهو أحدهما دلالة قرينة الحال. إذا رفعت الصوت تقول يا عبد الله، عرف الناس بأنك تناديه تدعوه، أليس كذلك؟ هذا قرينة. الثاني والثاني استغناء بما جعلك النائب عنه، وهو يا نائبة مناب أدعو، قامت مقامه، والقائم مقامه، والقائم مقامه كالنائب عنه والقائم مقامه، وهو يا وأخواتها أيا هيا يعني و هذه كلها ايش؟ وللمنادى النائية أو كالنائية وأي وآ كذا أيا ثم هيا كذا هيا ثم أيا ثم أيا كذا أيا ثم هيا. والهمز للداني ووالي من ندب أو يا غير دال وغير وا لدل لبس يجتنب. هذه الحروف النداء كلها هذه التي ذكرها ابن مالك، هذه أخواتها، هذه كلها تنوب مناب الفعل المقدر. هيا عبد الله، أيا عبد الله، وعبد الله، كلها مسلط عليه فعل مقدر وهو أدعو. وناب هذا الحرف النداء منابه، فلذلك وجب حذفه ولا يذكر في ساعة الكلام ولا في غير ذلك. وقد تبين بهذا أن حق المناديات كلها أن تكون منصوبة. لماذا؟ لأنها مفعولات، ولكن النصب إنما يظهر إذا لم يكن المنادى مبنيا، وإنما يكون مبنيا إذا أشبه الضمير. بماذا يشبه؟ بكونه مفردا معرفة، مفرد العالم، يعني يا زيد، فإنه حينئذ يعني على الضمة أو نائبها، نحو يا زيد ويا زيدان ويا زيدون. فأما المضاف والشبيه المضاف والنكرة غير مقصودة فإنهن يستوجبن ظهور النصب. لماذا؟ لبعدها عن الحرف. وقد مضى ذلك كل مشروحا ممثلا في باب البناء. القسمان، القسمان ايش؟ القسمان المبنيان، وهما مفرد العالم والنكرة ايش؟ المقصودة. هذان مفصلا مضى هناك مشروع في باب النداء في باب البناء. فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود به من سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Oh.